كذبت عاد، هذه هي الأمة الثانية ممن قصهم الله علينا في هذه السورة الكريمة. وعاد تتلو قوم نوح غالبا، وقد تتقدم عليها كما في الداريات، ولكن غالب أن قصة نوح هي الأولى في قصة الأنبياء، لأنه أول نبي أرسل إلى أهل الأرض. كذبت عاد وهم قوم هود، كما قال تعالى: ألا بعدا لعاد قوم هود. كذبوا نبيهم هودا عليه الصلاة والسلام، وكانوا أشداء أقوياء، وكانوا يفتخرون بشدتهم وقوتهم ويقولون: من أشد منا قوة؟ قال الله تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا في آياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا. يقول هنا: كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر؟ والجواب: كان شديدا عظيما واقعا موقعه. فالاستفهام إذن للتفخيم والتعظيم والتقرير، وهو أن عذاب الله كان عظيما وكان واقعا موقعه. نذره يعني آيات، يعني آياته كذلك كانت عظيمة واقعة موقعها. فبماذا أهلكهم الله؟ أهلكهم الله بألطف شيء، وهو الريح التي تملأ الآفاق، ومع ذلك لا يحس الإنسان بها لأنها سهلة لينة، يخترقها الإنسان بسهولة. مكاننا الآن الذي نحن فيه مملوء من الهواء، أليس كذلك؟ ومع ذلك نخترق ولا نحس به، فهي من ألطف الأشياء. أهلك الله عادا الذين يفتخرون بقوتهم بهذه الريح، كما قال عز وجل هنا: إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. الجملة هنا مؤكدة بإن، وأرسلنا يعني الرب عز وجل نفسه، يعني الرب نفسه، يعني أن الله يعني نفسه بقول أرسلنا، وجمع الضمير للتعظيم عليهم، أي على عاد، ريحا صرصرا أي ذات صرير لقوتها وشدتها، حتى إن مجرد نفورها يسمع له الصرير وإن لم تصطدم بما يقتضي الصرير، لأنها قوية عظيمة جدا، وهي الريح الغربية أتت من قبل الغرب، أي من جهة الغرب لعاد. فقالوا: هذا عارض ممطرنا، وكانوا قد أجدبوا قبل ذلك سنوات، فلما أقبلت بسوادها وعظمتها وزمجرتها قالوا: هذا عارض ممطرنا. ولكن الأمر كان بالعكس، كانت ريحا فيها عذاب أليم، كانت ريحا عقيما ليس فيها مطر ولا يرجى أن يأتي منها مطر. فهنا يقول عز وجل: إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا، أي ريح هي؟ الغربية التي تأتي من ناحية المغرب. صرصرا أي شديدة الصوت والصرير لقوتها وسرعتها، في يوم نحس مستمر، أي في يوم نحس، أي في يوم شؤم مستمر بالنسبة لعاد، ما هو في كل وقت. فاليوم الذي أهلك فيه ليس هو نفسه نحسا مستمرا، ولكنه بالنسبة لهؤلاء كان يوم نحس مستمرا، كما قال الله تعالى عن قوم نوح: أغرقوا فأدخلوا نار. هؤلاء أهلكوا بالريح فأدخلوا النار، فالنحس أي الشؤم كان مستمرا معهم. عذاب الآخرة متصل بعذاب الدنيا، تنزع الناس أي تأخذهم بشدة وقوة وترفعهم إلى السماء، نسأل الله العافية، حتى قال بعضهم: ترفعهم حتى يغيب الإنسان عن الرؤية من علو، ثم تطرحه في الأرض. إذا سقطوا على الأرض سقطوا على أم رؤوسهم، ثم انفصل رأس من الجسد لشدة الصدمة. تنزع الناس كأنهم في حال سقوطهم الأرض أعجاز نخل منقعر، أعجاز أي أصول، والنخل معروف، والمنقعر الساقط من أصله، يعني كأنهم نخل سقط من أصله وبقيت جثته. لماذا صاروا كأعواد النخل؟ لأنه ليس لهم رؤوس على ما قال المفسرون، حيث إن رؤوسهم انفصلت من شدة الصدمة، فسبحان القوي العزيز. هؤلاء القوم الأشداء الأقوياء وصلوا إلى هذه الحال بريح من عند الله عز وجل، تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر، فكيف كان عذابي ونذر؟ وهنا أسأل، هنا قال كأنهم أعجاز نخل منقعر، وفي الحاقة كأنهم أعجاز نخل خاوية، والمعنى متقارب، لكن من بلاغة القرآن أن يجري الكلام فيه على نسق واحد، فهناك كأنه معجز من خاوية مناسب للفواصل التي في الحاقة، أليس كذلك؟ أما هنا كأنه معجز من نخل منقعد فمناسب للفواصل التي في سورة القمر، لأن تناسب الكلام والتناسب